وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة يوم الدين. هذه قراءة من كتاب الصراط، ووصلنا إلى الأصل في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم التحريم. والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. حديث رواه الإمام من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث رواه الإمام أبو داود وابن ماجه ورواه مسلم كذلك في صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاكم المسلم له ذمة الله وذمة رسوله. وهذا حديث صحيح رواه الإمام البخاري. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا حديث متفق عليه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهو حديث متفق عليه. وقال: إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري. وإذا كان متعولا في القتال أو التكفير لم يكفر لذلك أو لم يكفر لذلك، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للرسول صلى الله عليه وسلم عن حاطب بن أبي بلتعة: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا الأصل من الأصول، وهو أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم أنها محرمة عليهم. الدماء والأموال معروفة، والأعراض المقصود بها هنا كل ما يمس المؤمن اللي هو شخصيته التي تسمى الشخصية المعنوية، أمانته، صدقه. فمن طعن في أي يعني في أخلاقه، في أمانته، في صدقه، هذا كله بمعنى العرض. قيل أنه يسمى العرض لأنه هو يعني الذي يتعرض به الإنسان للناس. وأحيانا يطلق العرض على يعني قضية العفة خاصة، يقول طعن في عرضه يعني في عفته. فقول النبي: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، يعني من كل مسلم على المسلم، أن يستبيح أو أن يستحل أو أن ينتهك شيئا من ماله أو من دمه أو من عرضه. وقول النبي: كحرمة يومكم هذا، وكان هذا في يوم عرفة، في شهركم هذا طبعا شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا كان خطبة النبي في الوداع في مكة، وكلها حرام. فالبلد حرام، والشهر حرام، واليوم هذا هو يعني يوم حرام. وقال النبي: كل مسلم على مسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كل المسلم. وقال: من صلى صلاتنا، يعني تعرف المسلم، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، يعني ما نذبح يسمي الله، يعني أنه يسمي الله على الذبح ليس كالمشركين، فذاكم المسلم له ذمة الله، ذمة العهد، يعني أن هذا خلاص دخل في عهد الله. إذا كان على هذا النحو فيصبح دخل في عهد الله، فأنت إذا يعني اعتديت عليه اعتديت على عهد الله عز وجل، اعتديت على شخص داخل في عهد الرب جل وعلا، فله ذمة الله وذمة رسوله. وكذلك اعتديت على ذمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا النبي إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل المقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل، يعني هذا القاتل يعني يستحق النار لأنه قتل، فما بال المقتول، لماذا يدخل المقتول النار؟ فقال النبي إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا يدل على أن يعني إرادة القتال كالقتل، فإذا كان مريد لقتل أخيه ولم يتمكن فهي جريمة في ذاتها دخل بها النار. وهنا طبعا القتال اللي هو القتال أو القتل يعني بهدف التنافس في الدنيا وبهدف غير يعني غير حق، طبعا قتال المسلم يكون حق في أمور، إذا كان طبعا كان من الخوارج قد طلع على المسلمين هو يقتلهم فهذا تدرى فتنته، يقتل هنا ويقاتل أو صائل يعني يصول على المسلمين أو يعني مهاجم لهم فهذا يقتل. رأيت إن جاء رجل يريد أخذ ماري قال النبي امنعه، قال فإن أبى قال فقاتل، قال فإن قتلته قال هو في النار، قال فإن قتلني قال أنت في الجنة. ففي قتال في حق وفي قتال في باطل، يعني يريد فقط أن يعني يقتل أخاه للقتل، إما للقتل وإما يعني لغرض من الأغراض الدنيوية. وقال النبي لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. فسر هنا كفار يضرب بعضكم رقاب بعض كفارا إذا كان كفر مخرج من الملة يكون باستحلال، يعني يستحل دم أخي المؤمن، يرى أنه ما عليه شيء أنه لو يقتل أخاه المؤمن، أو كفارا كفر دون كفر، فهي كفر دون كفر لأن هذا من جحد حق المسلم، فقتال المسلم كفر لكنه يعني لا يخرج من ملة الإسلام، ولكن هنا أخبر النبي كفار، أو قال يعني كالكفار الذين يعني يستحل بعضهم دماء بعض، لا ترجعوا بعضي كفارا، يعني كالكفار يضرب بعضكم رقاب بعض، أو كفارا خارجين من الإسلام باستحلالكم دماء بعضكم البعض. وقال إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، هذا كذلك تحريم يعني عرض المسلم، وأنه إذا قال له يا كافر سبا، لأن الكفر حق لله عز وجل مو حق للنفس. يعني متى يقال أن هذا الشخص كافر؟ إذا كان هذا التكفير من حق الله، يعني الله حكم على من يفعل كذا وكذا بالكفر، أما من سبك أو شتمك أو حتى أخذ مالك ما يكفر بهذا، لا يكفر بهذا، فإن مدام أن هذا الفعل إذا كان الفعل يكفر به الله ويكفر به رسوله يكفر، أما إذا كان الفعل يعني لا يكفر به فلا يجوز التكفير لحظ النفس، ما أقول واحد مثلا سبني أو شتمني أقوم أنا أسبه بالكفر، لا، التكفير هو من حق الله عز وجل مو من حقوق النفس. فإذا قال لأخي يا كافر معتديا إن كان كافرا فقد استحقها، وإن لم يكن استحقها القائل ترجع على صاحبها. أما إذا كان متأول فإنه لا يكفر بذلك. المتأول هو إنه يرى إن إنسان عمل يعني من أعمال الكفار فيكفره، والشخص يكون قد عمله مو معتقد له أو كذا في حال ضعف ليس أدير، فيكون هذا أدير. مثل ما عمر بن الخطاب قال عن حاطب بن أبي بلتاع قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، سمعه منافق لأنه والى الكفار، راح أرسل الكفار بسر المسلمين قال لهم إن الرسول يعني يريد أن يقاتلكم، هذه جريمة كبيرة خيانة. فلما عرف هذا قال رسول دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري كان لعل الله اطلع على أهل بدر، هذا بدري كان، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولم يفعلها حاطب كفرا وارتدادا، وإنما فعلها يعني ظن أنه يعني يحمي بها يعني أولاده الذين كانوا في مكة. هذا الأصل الأول. أصل آخر وهو أن الافتراق سبب الضعف، وهذا التفريق الذي حصل في الأمة من علمائها ومشايخها وأمرائها وكبرائها هو الذي وهذا التفريق الذي حصل في الأمة يعني من علمائها ومشايخها وأمرائها وكبرائها هو الذي جلب تسلط الأعداء عليها، وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله، كما قال تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. التفرق لا شك أنه سبب الضعف، والاجتماع سبب القوة، قد بين الله تبارك وتعالى لنا هذا، وهذا أمر كذلك يعني بدهي مشاهد، ممكن الإنسان يعني يعرفه بغير الوحي، وجاء الوحي بتأييد هذا كما قال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحك. فالفشل وذهاب الريح لا شك أنه بالتنازع. فلما حصل فيها فرقة عظيمة، هذه الفرقة العظيمة كانت هي من أسباب يعني فشلها وغلبت العدو عليها، تسلط الأعداء عليها، إنما جاء بفرقتها. وهذا له سبب، إنها كذلك عقوبة، يعني التفرق سبب للضعف، والتفرق من أسبابه التي قبله المعصية، ترك بعض ما أمرنا الله تبارك وتعالى به. الله تبارك وتعالى يبتلينا بالفرقة، والفرقة تجرنا إلى أشر، وهو تغلب الأعداء علينا، كما قال الله عز وجل في النصارى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، يعني أخذنا عليهم العهد بأن يقوموا بالأوامر التي أمرهم الله بها، فنسوا حظا مما ذكروا به. نسيان هنا الإهمال، يعني أهملوا حظ نصيب من الذي ذكرهم الله به. قال جل وعلا: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. أغرينا بينهم، يعني أن الله تبارك وتعالى أوقع بينهم العداوة والبغضاء، يقتل بعضهم بعضا، أكبر أمة قتل بعضها بعضا النصارى، حروبهم في بعضهم البعض حروب شديدة جدا، حرب الدينية عند النصارى حرب عظيمة، طبعا آخرها الحربين الكونيتين، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية كان بين النصارى، هذا من آخر الحروب. وأما الحروب التي كانت بينهم يعني في خاصة في أوروبا في العالم، حروب شديدة جدا. فهذا بسبب هذا الأمة ابتليت، نحن كذلك، نحن أمة الإسلامية لما تركت وانتشرت فيها المعاصي وقعت الفرقة كذلك بيننا، ووقع بيننا السيف وانتشر من ذلك الوقت لليوم نحن نعيش في هذا الشر. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. هذا أصل كذلك من الأصول. الأصل الثالث: القيام بالأمر بالمعروف سبب القوة والاجتماع، وجماع ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فمن الأمر بالمعروف الأمر بالائتلاف والاجتماع والنهي عن الاختلاف والفرق، ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من شريعة الله تعالى، وانظر تفصيل ذلك في الباب الخاص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب الاجتماع، لأن الأمر بالمعروف هو يعني يجمع المسلمين على الخير، والنهي عن المنكر يبعد عنهم يعني الأمور التي بها الفرقة وبها الخلاف وبها تحصل، يعني لأن معصية المنكر معصية للرب تبارك وتعالى، والمعصية لها أثرها السيء. لذلك هذه الآيات التي جاءت في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، جاء رسول فيها: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فمجيء هذه الآيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سياق هذا يدل على أنه سبب الاجتماع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لاجتماع الأمة وسبب لوحدتها، سبب لقوتها ومنعتها بالتالي. فيدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بالائتلاف والاجتماع، لأن هذا من المعروف، من المعروف أن يؤمر بالاجتماع والائتلاف، والنهي عن الاختلاف والفرق. كذلك من النهي عن المنكر إقامة الحدود. إقامة الحدود هذا نهي عن المنكر، لأن النهي عن المنكر إما يكون باليد فقطع يد السارق ورجم الزاني وقتل القاتل، هذا من إنكار المنكر بالحدود الشرعية التي حدها الله لذلك. فإقامة الحدود على من خرج عن شريعة الله هذا من إنكار المنكر، وسيأتي تفصيل يعني هذا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن شاء الله. نقف هنا وإن شاء الله يأتي بعد ذلك فصل التكفير والمكفرات. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.